يقولون قد أخبرونا مستقبلا بأشياء وقد وقعت وقد حدثت. وحق رأيت كثير من الناس ذهبوا إلى الكهنة والعرافين فأخبروهم بأمور مستقبلة وحدثت ووقعت، وهذا من الغيب المطلق. فكيف عرف الكهنة هذا الغيب؟ والله جل وعلا ينفر علم الغيب عن أي أحد إلا هو. قال من سلم يركب بعضهم فوق بعض هكذا فيسترق الساعة فيأتيه الشهاب، إما يأتيه الشهاب قبل أن يصل بالكلمة وإما يصل بالكلمة ثم يأتيه الشهاب. فقال من سلم فيقرقرها في أذن الكاهن فيكذب عليها 100 كذبة. واللي يدل على ذلك حديث الصحيح ابن صائب أن مثلا لا يعلم الغيب، فكان يشك في ابن صائب هل هو الدجال أم لا، فدخل عليه يختبئ. كان السلام يختبئ له بين الأشجار وكان هو نايم على هم نايم عليها ويزمزم يقول زم. فأم رأت من السلام فقالت يا صاف يا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه من السلام قال ما ترى؟ قال أرى عرش على الماء. إبليس حتى يعني من كفره ومعنته هو كان ينادى الله في صفته وعنده عرش على الماء، قال أرى عرش على الماء. قال ما يأتي؟ قال أتيني كاذب وصادق. قال من السلام لعمر خلط عليه. قال إني خبأت لك خبيئة. ومن سلم يسأله مختبرا، وذلك قلنا لا يسأل الجن أبدا مستشهدا، وذلك احنا قلنا أن شيخ سنة المسلمين حتى نستغل بكلام شيخ سنة المسلمية أنه يجوز الاستعانة بالجن المسلم على قضاء حوائج المسلمين، قلنا هذا الكلام غير صحيح. واستدل شيخ سنة المسلمية على ذلك بفعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، أنه غاب عنهم عمر فذهب إلى امرأة لها رئي جن يعني، قال سألي رئيك أين عمر؟ فألته فقال لها في المكان الفلاني. فذهبوا فوجدوه، أولا يحتاج إلى إثبات السند ولم تجد، الثاني يقول وقعت عين وعندنا الأدلة تثبت عدم الاستعانة بحل الأحوال، لأن هذا غائب. أنا اشترطنا شروط عظيمة جدا ثلاث معادلة رياضية في الاستعانة، ها ها ها ها ها حي حاضر قادر، والجن تمام راه فهو غائب عنا، إذا انتقد من المعادلة نقطة فالمعادلة كلها تجوز ما تنفعش، صح كده؟ فالجن غائب عنا فلا يجوز الاستعانة به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مستكبرا قال خبأت لك خبيئة ليرى كذب هذا الرجل وإيش اللي بيحدث له؟ قال الدخ، حتى ما قال الدخان، يعني الجن خطف الدخ قبل أن يكون الدخان الشهاب أتاه فقتله، فنزلت على أذنه يقرصرها في أذنه فقال الدخ، ما كمل الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه كاذب قال اخطأ فلن تعلو قدرك، اخطأ فلن تعلو قدرك. فالكهنة يعرفون الكلمة من المسترق فيكذبون عليها 100 كذبة ولا يعلمون الغيب. والصحيح الراجح أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن ناجع في هذه الصفة فقد كفر. إذن فحكم الكهنة الذين يخبرون بالأمور المستقبلة حتى ولو تحققت فهم كفار. الفعل فعل كفر، يبقى فقط الغيب النسبي، والغيب النسبي هذا يحللنا إشكال كبير جدا، هو إشكال المنديل. ناس عندنا في مصر يستحمل منذر يروح العراف او يضرب الوضع او يضرب الورق فيقول له مين اللي سرق البضاعة دي، يقول له فلان ابن فلان وسرقها الساعة كذا وجابها، ويروحوا يجدوه يموتوا ضرب فيعترف اعتراف صحيح نعم سرقتها في الوقت الفلاني نفس الآن. فإذا ده إخبار بالغيب، نقول لا، الغيب هنا الغيب النسبي نسبي بالنسبة لشخص، شهادة بالنسبة للآخر. القرين مع هذا السارق رآه كيف يسرق ومتى سرق خلاص، فأخبر تاني الكاهن هذا اللي بيضرب الوضع ولا بيتكلم الجن ولا بالتنويم المغناطيسي بيكلم قرين الملائكة، فقرين الملائكة يذهب إلى القرين الثاني فيسأله فيجيب ويقول له سرقها في الوقت الفلاني المكان الفلاني وهو مخبأها الآن في المكان الفلاني. فالإشكال اتحل، المسألة كلها مش مسألة غيب، المسألة هذه مسألة غيب نسبي، فالغيب النسبي هو ما غاب عني وهو شهادة بالنسبة للآخرين، فيغيب عن بعض الناس ويكون شهادة لبعض الناس، وهذا يعلمه البعض ويخفى عن البعض ما يتعلق بعلم الغيب المطلق. الغيب المطلق لله جل وعلا، هذه الصفة هي صفة العلم لله جل وعلا، صفة ذاتية ثبوتية لا تنفك عن الله، أزلية أبدية. بينا أنها ثبتت بالكتاب والسنة وبالعقل، وأثبتنا ساعة علم الله لإخباره ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وبالنظر إلى العلم علم الشهادة وعلم الغيب كله يعلمه الله جل وعلا، والعلم المطلق صفة خاصة بالله جل وعلا. يبقى شيء واحد ألا وهو أهل البدع والطائف الضالة الذين نفوا علم الله. هنا قال علم بعلم يرد على المعتزلة الذين يقولون علم بذاته،